تفارق خيالي يا لا لو يا لا لي الجنة في بالي يا لا لو يا لا لي ما تفارق خيالي اشتاق لحضنها واحس دوم انها تنده لي يا غالي يا ما قالوا عنها واشتاق لحضنها واحس دوم انها تنده لي يا غالي وحسنها خيالي فيها ورد وأشجار فيها الخير دوار فيها أحلى أسرار فيها يهدى بالي الجنة في بالي يا لا لو يا لالي ما تفارق خيالي الجنة لها أبواب تفتح لنا يا أحباب يا رب يوم الحساب تتحقق أملي